السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وصلنا إلى الكلام حول أعمال القلوب إلى التوكل، ونقرأ من كتاب أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة. التوكل منزلته من الدين والإيمان. ما هي منزلة التوكل ومكانته في دين الله عز وجل؟ لقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالتوكل على الواحد الأحد، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكثر الكلام حول التوكل في القرآن الكريم، فما مكانة التوكل وما هي منزلته في القرآن الكريم وفي دين الله تعالى؟ قال: التوكل على الله عز وجل من أوجب الواجبات القلبية وأفضلها وأجلها، بل هو من أعلى مقامات التوحيد وأجلها، ومن أوصاف عباد الله المقربين وأوليائه المتقين. وقد أمر الله به في مواضع عديدة من كتابه المجيد، وأثنى على المتوكلين عليه وحده دون سواه، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بالتوكل عليه وحده لا شريك له، وفي ذلك أمر لعباده المؤمنين بالتبع. طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يأتون على أثر، فهم تبع له صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بالتوكل في قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي هذه الآية كما ترون إخبار بأن الله تعالى يحب المتوكلين عليه، إن الله يحب المتوكلين. وجاء بهذه الجملة في سياق التعليل، ذكر إن في أول الجملة الإسمية إن الله، فإن هنا تفيد التعليل، فهو علل أمره بالتوكل عليه وحده لا شريك له لتحصيل الحب، لعلة الحب، حتى تحصل حب الله عز وجل، لأن الله يحب المتوكلين. وجعل سبحانه وتعالى التوكل عليه شرطا للإيمان، ولازما من لوازم الإيمان ومقتضياته. والتوكل كما ستعلمون أنه جزء من أجزاء الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، لأن الإيمان 74 شعبة، بعضها قلبي وبعضها يأتي على اللسان من الألفاظ والكلام، وبعضها تقوم به الجوارح، بعض هذه الأعمال. فجعل رب العالمين التوكل جزءا من أجزاء الإيمان، ومع ذلك جعل الجزء شرطا للإيمان ولازما من لوازمه ومقتضياته. فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله وحده لا شريك له. وقدم ما حقه التأخير فقال وعلى الله فتوكلوا. فتوكلوا على الله قال وعلى الله فقدم ما حقه التأخير بإفادة القصر والحصر والاختصاص. ورب العالمين وحده هو الذي يستحق التوكل عليه. إن كنتم مؤمنين شرط الإيمان هنا التوكل على الله تعالى. قال وهذا شرط وجوب لا شرط كمال. فأحيانا تكون بعض الأعمال شرط كمال وأحيانا تكون بعض الأعمال شرط إيه صحة. فهو شرط إيه وجوب لا شرط كمال. ففقدان التوكل ينافي أصل الإيمان. فمعنى قول المؤلف هنا شرط وجوب يقصد بالوجوب ماذا؟ الصحة، وليس الوجوب الذي إن تركه صاحبه يكون من الآثمين ولكن لا يخرج من الإسلام. بل إن ترك أصل التوكل يعود على أصل الإيمان بالإبطال. واخدين بالك كما سيجيء إن شاء الله. فقال هذا شرط وجوب يقصد به شرط إيه؟ صحة لا شرط كمال. يقصد بشرط الكمال هنا الكمال إيه؟ الواجب وليس الكمال المستحب. قال فقدان التوكل ينافي أصل الإيمان فلا إيمان لمن لا توكل له. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فجعل التوكل شرطا في الإيمان فدل ذلك على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. فإن انتفى أصل التوكل انتفى أصل الإيمان، وإن انتفى كمال التوكل انتفى كمال الإيمان. عرفتوا عن إيه شرط صحة وشرط كمال؟ اصبروا. وقد دور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذه الآية بابا في كتاب التوحيد، وذكر في مسائل أن التوكل من الفرائض وأنه من شروط الإيمان. قال المؤلف في الحاشية فإن قيل كيف تجعلون التوكل شرطا من شروط الإيمان وهو جزء من الإيمان. المسألة دي تركب ولا لا؟ يجي لك بعض الناس يسألوا ما تقولون يا شيخ في من يقول إن الأعمال شرط صحة؟ ماذا ما ينبغي؟ لا يقال كذا، هذا خطأ، هذا قول المرجئة، هذا خطأ، هذا تعالم من قائلك إلى من كان، تعالم من قائلك إلى من كان، هذا ما ينبغي. وإنما الذي ينبغي أن العمل جزء وليس بشرط. من قال شرط فهو مرجئ. لا يقال من قال إن من قال شرط فهو مرجئ. أنت يا فضيلة الشيخ لم تفهم مصطلحات أهل العلم كائنا من كان، لا نذكرش أسمه، لكن من يقول هذا من باب التعالم ويحسن القضية في نص سطر، هذا من باب التعالم، هذا من باب التعالم. وإلا فمن هم أكبر ممن قال هذا الكلام يفقهون هذه المصطلحات ويعرفون جيدا كيفية معاني هذه المصطلحات. اسمع، فإن قيل كيف تجعلون التوكل شرطا من شروط الإيمان وهو جزء من الإيمان، ينفع يبقى شرط وجزء؟ قال والجواب أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه التوكل وسائر أعمال القلوب والجوارح. لما يطلق الإيمان كل ده يدخل فيه على إنها أجزاء، صح. وأما إذا قرن به التوكل فإنه يكون قسيما له، وهكذا في بقية الأعمال المعطوفة على الإيمان كما قال أهل العلم. قالوا ماذا؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قالت فهي وإن كانت من الإيمان إلا أنها عطفت عليه من باب عطف الخاص على العام كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فمن الممكن أن يطلق على الجزء أنه إيه؟ شرط، وتارة يكون شرط إيه؟ صحة، وتارة يكون شرط إيه؟ كمل. وهذا الكلام احنا كنا حسمنا الكلام فيه، ولكن اصحاب الاهواء لا ينحسم الامر عندهم حتى وان جاءتهم كل آية من عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف وجعله سبحانه شعارا لعباده المؤمنين واثنى عليهم به، فقال تعالى في سياق المدح والثناء وعلى الله فليتوكل المؤمنون في 7 مواضع من كتابه الكريم سبحانه وتعالى. فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، فالإيمان يستدعي التوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. فإن كان الإيمان قويا كان التوكل على الله قويا، وإن ضعف الإيمان ضعف التوكل، وكلما ازداد الإيمان ازداد التوكل. قال: فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف إيمان العبد ضعف توكله، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. وهذا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين. على فكرة سائر أعمال الإيمان هكذا، كلما على الإيمان وازداد تزداد الأعمال، فكلما ضعف، يعني الإنسان الذي يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من في قلبي إيه؟ أدنى من مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة. هل هذا يكون عنده إيمان يجعله ينفعل فيفعل كل ما أمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه؟ أبدا، مش كده ولا إيه؟ فكلما ضعف ضعفت الأعمال، ودخل الرياء ودخل عدم التوكل. لكن لا نتكلم عن أصل هذه الأشياء، لا نتكلم عن أصل الحب. أصل الحب لابد أن يكون موجودا، أصل التوكل لابد أن يكون موجودا، لأنه لو خلى القلب من أصل التوكل سيقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك الأكبر كما سترون إن شاء الله. نعم. قال: وقد جعله الله أيضا دليلا على صحة الإسلام، والإسلام إذا انهار لا يوجد إيمان ولا إسلام، مش كده ولا لا؟ وقد جعله الله أيضا دليلا على صحة الإسلام، فقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: ومفهوم ذلك، المفهوم المخالف يعني، انتفاء الإسلام عند انتفاء التوكل، بل أكد ذلك بتكرير الشرط. وما زلنا نقول ينتفي الإسلام الواجب بانتفاء التوكل الايه؟ الواجب، مش كده ولا لا؟ ينتفي أصل الإسلام لو انتفى أصل التوكل، ينتفي كمال الإسلام إذا انتفى كمال التوكل، وهكذا. لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال: وقرنه الله تعالى بالعبادة في سبعة مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، فإياك نستعين بمعنى ماذا؟ التوكل على الله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة اللي هي العبادة. التوكل نصف الدين، والنصف الثاني العبادة الإنابة. يبقى معنى فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب يعني أعبد، فإذا الإنابة بمعنى العبادة، فعليه توكلت وإليه أنيب تساوي فاعبده وتوكل عليه. واضح؟ واضح؟ غاية الأمر أنه قدم تارة العبادة وقدم تارة التوكل، والإنسان في حاجة قبل العبادة إلى التوكل، وبعد العبادة في حاجة إلى التوكل. ولذلك أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى عليه توكلت وإليه أنيب، ومعنى فاعبده وتوكل عليه. واضح؟ التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلته التوكل يعني أوسع المنازل، والتوكل منزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازيين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين. أوسع المنازل لأنها لا تزال معمورة بالنازلين، لأن كثيرا من الناس حتى ولو لم يتوكل على الله في العبادة يتوكل على الله عز وجل في تحصيل قوت يومه. فلذلك هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، أوسع المنازل منزلة التوكل، لأنها عبادة بالربوبية. واخدين بالكم ولا لا؟ عبادة خاصة بالإيه؟ بالربوبية. فهنا يقول: ولكن إفراد الله بها من الألوهية. واخدين بالكم؟ عبادة التوكل والاستعانة هي عبادة بربوبية الله عز وجل، ولكن إفراده وحده لا شريك له هذا توحيد الألوهية. قال والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة جدا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان اللي هو الجزء السابع الموجود في الجزء السابع من مجموع الفتاوى، قال التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب، يعني هذا مثل ذلك. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. الأمر بالوضوء والغسل من الجنابة كم مرة جاء في القرآن الكريم؟ مرات قليلة جدا. الأمر بالتوكل أكثر بكثير. قال ونهى عن التوكل على غير الله. قال الشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب تيسير العزيز الحميد اللي هو أصل الشروح التي جاءت بعد ذلك في شروح كتاب التوحيد للإمام رحمة الله عليه، قال التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الكتب السابقة عبدي ورسولي محمد سميته المتوكل، سمي صلى الله عليه وسلم المتوكل لأنه ضرب أو أعظم النماذج والأمثلة في التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى سماه الله عز وجل بالمتوكل. قال بل لا يقوم به بهذا المقام العظيم والعبادة الكبرى على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وكذلك أمر الله به في غير آية من القرآن العظيم أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما سمعتم، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. ولكننا نتحدث عن أصل التوكل أم عن التوكل الواجب أم عن كمال التوكل الكامل؟ وذلك الناس على درجات، ولو كان التوكل درجة واحدة لخرج كثير من الناس من الإسلام والإيمان، مش كده ولا إيه؟ ولكن التوكل درجات، ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يساويه في مرتبة التوكل التي حازها ونالها صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في القول السديد الحاشية التي جعلها على كتاب التوحيد التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله، كلنا في حاجة إلى التوكل على الله، لأن الذي يرزقنا والذي يدبر أمورنا هو الله عز وجل، فكلنا مضطرون إلى التوكل على الله وإلى الاستعانة به في كل ما يريد العبد أن يفعله أو يتركه من أمور الدين والدنيا. فإنك إن أردت أن تقوم بعبادة من العبادات لابد أن تتوكل على الله، وإلا من يضمن لك أنك تأتي بالعبادة أصلا، أو تأتي بالعبادة على وجهها المشروع، أو تأتي بالعبادة على وجهها الذي يقبله الله عز وجل؟ من هو الذي جعل المصلي مصليا والمزكي مزكيا؟ ولذلك كان السلف يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك حتى التوبة اللهم توب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا تابوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذن أنت في حاجة في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال تظهر بهذا كله أن التوكل على الله وحده أصل لجميع أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، وأن منزلة التوكل من الدين هو منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم أو لا تقوم حياة الإنسان بجسد بلا رأس فلا يقوم الإيمان ولا الإسلام بدون التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حقيقة ما هو حقيقة التوكل إيه بقى؟ يبقى احنا هنا عرفنا منزلة التوكل، مكانة التوكل في الإسلام. طب حقيقة التوكل بنسمع التوكل، طب عرفونا إيه هو التوكل؟ أصل التوكل هو الاعتماد، أن تعتمد على الله، تقول توكلت على فلان توكلا، يعني اعتمدت عليه، توكلت عليه، فلا بد أن يكون من تتوكل عليه عنده المقدرة في تنفيذ ما ستعتمد عليه فيه, ثم أن تكون واثقا به. لابد من الثقة مع أن يكون قادرا على العمل. يعني مثلا على سبيل المثال, أنت الآن معك سيارة عايز تركنها, مش هتدي المفاتيح لواحد تقول له اركن العربية دي إلا أن كنت واثق فيه ممكن ياخد المفاتيح ويمشي, مش كده ولا لا؟ وممكن ما يعرفش يسوق العربية بطالك. يبقى لابد من أمرين عشان تعتمد عليه, يكون مؤهل للعمل مش كده ولا لا, يكون على قدر ما تعتمد عليه به, ويكون موثوق فيه. ممكن يكون أهل مهنة بس يكون ما عندوش أمانة ياخد الحاجة ويمشي, وممكن يكون أمين بس مش قوي ما يقدرش. ولذلك إن خير من استأجر القوي والأمين. لابد من الأمانة عشان تثق فيه يكون عنده أمان, فلابد من الثقة ولابد من الإيه؟ من القدرة على التنفيذ. طيب وانت لو توكلت عليا, طب ما انت ممكن أكون أنا قوي في تنفيذ شيء معين, لكن هل تظن إن أنا قادر على تنفيذه بمفردي ولا بإعانة الله ليا؟ من غير إعانة الله روح لطبيب, هذا الطبيب متمكن جدا في مهنته, هل هتعتمد عليه؟ تعتمد عليه, راجل طبيب كويس وثقه. لكن من الممكن الا يلهمه الله عز وجل اكتشاف المرض, او يكتشف المرض ولا يلهمه الله عز وجل ان يعرف الدواء الذي ما هو رب العالمين خلق الداء وخلق الدواء ولكل داء دواء وهكذا. فمن الذي سيقول؟ ومن الممكن هذا الذي تعتمد عليه يموت, هذا الذي تعتمد عليه تأتي يجنن يصاب بجنون. المهم انه لكي ينفذ برضه, لو انت اعتمدت على حد لابد في الاول والاخر تعتمد على مين؟ على الله. ولذلك لا ينفك عن المؤمن الذي يعرف المؤمن ده ايه. المؤمن عارف الحقيقة, غير المؤمن لا يعرف الحقيقة. لما نيجي الكلام ده لما نيجي نفكر فيه هنجي واحد يقول لك اه صحيح, والإنسان ممكن أنا معتمد على فلان ده مين؟ ده راجل ده وزير. طب ما ممكن أنا رايح يحل لي مشكلتي وأنا في الطريق يموت, أو يقول له اقعد في بيتكم في لحظة, مش كده؟ ده الوزير بيخرج من الوزارة ما يضمنش يروح, ولا في وزير يتقبض عليه في الطريق, مش كده؟ مش عطلك تعدينا الوزير يتقبض عليه في الطريق, يعني كمان ما انتظروش عليه لما يروح بيته. الدنيا ملهاش أمان مش كده؟ وممكن يموتوا على مكتبه. وما تعتمدش على حد الا على الله الاعتماد الكلي. فبتعتمد عليا واعتمد عليك فيما نقدر عليك كمساجين, لكن اياك انك تعتمد اعتماد مطلق. الاعتماد المطلق على مين؟ على صاحب القوه والقدر. واخدين بالكم؟ فان قال لك اصل التوكل الاعتماد, تقول توكلت على فلان توكلا اي اعتمدت عليه. طب وفي حد يقدر يعتمد على حد مخلوق اعتماد مطلق؟ ابدا. قال وحقيقه التوكل الشرعي أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا, مش اعتماد مخشوش, مش اعتماد بالكلام, لا, اعتماد مطلق صادق في مصالح الدين والدنيا, بس بشرط مع فعل الأسباب المأذون فيها. لكن تقعد في بيتكم وتقول أنا توكلت على الله يجيب لي رزق, لا يا حبيبي, السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة, وإنما عقلها مع إيه؟ فعل الأسباب المأذون بها شرعا. يجي واحد يقول لك ما أنا ماشي, ابني مريض أو زوجتي مريضت, عملت بالسبب, عملت رحت روح الدجال يعمل لها رقوة أو يعمله, هو ده سبب مأذون به؟ لا مش مأذون به. السبب المأذون به إيه؟ تداووا يا عباد الله الدواء المشروع العلم التجريبي, هذا هو أو رقية شرعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد السبب يكون سبب ايه؟ مأذون فيه شرعا, مش كده ولا لا؟ سبب مأذون فيه شرعا. لكن واحد يقول اصلا الموضوع ده حله بالسحر, المشكله دي هروح للراجل يفتح لي المندل او يشوف لي مش عارف البخت او يعمل لي ايه. يا عم كان خلاص في حادثه ارهابيه حصلت, يجي بقى جهاز الداخليه يقول لك هات لنا واحد يفتح لنا القطر ويشوف لنا المندل ونشوف مين الارهابيين اللي قتلوا رجال الشرطه امبارح. ما ينفعش الكلام ده, ده كده ناس بتتدروش وبتستعبط, ده مش الدين. وانما في علم تجريبي قايم على هذا الامر, في علم جنائي علم بحث جنائي، في علم كذا، في علوم تجريبية. يا اخوانا في بعض الناس للأسف بتصور الدين على انه دروشة، ولذلك ناس كتير من العقلاء يقولوا اذا كان ده الدين، لا لا لا، ده دين مخالف للعقل. هل دين الاسلام مخالف للعقل؟ معاذ الله، ده رب العالمين جعل العقل ايه؟ مناط التكليف، لو فقد العقل يصبح الانسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ فالعقل، ولذلك انت تعرف كون الرسول رسول ازاي؟ بعقلك. وذلك المجنون لا يعرف اذا كان هذا رسولا ام لا، لكن العقل هو اللي يعرف هذا رسول. لما واحد يقرا بعقلي القران الكريم، ده كلام ما يقولوش بشر، كلام ده يقوله بشر مستحيل، مش كده ولا لا؟ ده كلام رب العالمين لا يقوله بشر. لما تنظر في التشريع، ايه ده تشريع؟ ما احنا عندنا القوانين الوضعيه كلهم بيغيروا فيها، وكل يوم مش كده بتتشد وتتعمل وتتفك تاني، لانها اهواء بشريه، او حتى ولو ما كانتش اهواء، نظره قاصره طبقا للعقل البشري، لكن شريعه خالده، خلود الدنيا تظل الى اخر الدنيا، مش كده ولا لا؟ ده تشريع مين؟ رب العالمين. ده راجل امي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اخترع هذه الشريعه، يخترع قانون المواريث، يخترع قوانين جنائيه والحدود في الشريعه. ده اساتذه واكاديميين وكبار وفلاسفه لا يستطيعون ان يصلوا الى عشر عشر عشر معشار ما جاءت به بعض الشرائع في الاسلام. ينزل هذا الكلام على رجل امي، هذا قمه الاعجاز، مش كده ولا لا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. انا جاي ادرس لك المواريث، تقعد تعصر دماغك وتتعلم رياضه، ويقول لك اصل انا بليت في الرياضه، اصل انا مش عارف ايه، طب احسبها ازاي، والمساله عالت وعملت المساله، طب احسبها ازاي، وبتغلط وتنسى، وانت اللي اتعلمت في المدارس وخدت رساله وخدت كذا وخدت ليسانس وخدت بكالوريوس، وتجد مساله المواريث. طب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش صلى الله عليه وسلم دخل حتى كتاب ولا بيعرف يقرا ولا يكتب، مش بيقول لك بيع اتعلم المواريث؟ لا، ده علم الدنيا المواريث، مش كده؟ هو اللي اخترعها؟ معقوله امي اخترع المواريث؟ ايات تشريع تدل دلاله يقينيه على ان هذا الكلام من عند مين؟ من عند الله عز وجل. فين نقول ايه؟ فالتوكل اذن اعتقاد واعتماد وعمل. التوكل اعتقاد اعتماد عمل. اول حاجه اعتقاد، فهو الاعتقاد القلبي، فهو ان يعلم العبد ان الامر كله لله، لازم تكون دي اول حاجه. كل شيء ملك لله، نفوسنا بيد الله، كل شيء في الكون بيد الله، فان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. وده الايمان بالايه؟ بالقدر، والله سبحانه هو النافع الضار، المعطي المانع. دي امور عند الانسان المؤمن ثابته يقينيه ولا لا؟ هي دي اللي بيقوم عليها التوكل، هو ده اللي بيقوم عليه التوكل. الرزاق ربنا، لانه الذي يملك كل شيء. طب مين اللي بيرزقني؟ ربنا. طب ليه ما يكونش حد تاني؟ ليه مش حد بيملك الا ربنا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. تملك ايه؟ ويقول مالي، من يقول واعبدي؟ ما اسقط. فالعبيد لربنا والدار، انت لا تملك شيء على الاطلاق. وذلك قال انفقوا ايه؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. ملكيه استخلاف، ملكيه استخلاف، انت لا تملك على الحقيقه. والا لو ملكت تبصون ملكك، حافظ على ملكك. حد يقدر يحافظ على ما يملك؟ ابدا. لو دامت لك لما وصلت الى، لو دامت لغيرك لما وصلت اليك. اذا يا اخوانا اول شيء في التوكل، عايز تحقق التوكل صح، ابدا راجع اعتقادك كويس. ابدا راجع اعتقادك في ايه؟ مين المالك؟ وزي ما قلنا الاعتماد معتمد على قضيه توحيد الربوبيه، الخالق الرازق المدبر نفوس العباد بين يديه سبحانه، الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وينفع من يشاء ويضر من يشاء، بيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. من كان يريد العزة فلله وحده لا شريك له، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا أول شيء في التوكل يقوم على أصل أصيل اسمه الاعتقاد، أن الذي يملك كل شيء هو رب العالمين سبحانه الذي يضر وينفع. ولذلك لو أنت اعتقدت هذا تيأس مما في أيدي العباد. أنت بتتملقني ليه؟ أنا أملك أديك إيه؟ أملك أمنع عنك إيه؟ هو أملك لنفسي أصلا إيه؟ ولا أملك أمنع عن نفسي إيه؟ مش كده ولا لا؟ تعال على أكبر رأس في بلدك أو غير بلدك، ماذا يملك لنفسه؟ هل يملك رئيس الدولة أو الملك الفلاني أو يملك لنفسه هو إنه يعيش لحظة؟ والله لا يملك. يملك لنفسه نفس هوى؟ كل هذا منا من رب العالمين. وذلك ايأسوا مما في أيدي الناس، واجعل قلبك كله اعتقاده على مين؟ على رب العالمين وحده. واللي غنى يغنينا، واسأل الله من فضله، مش كده ولا لا؟ اسأل ربك من فضله. وجدت إنسانا صحيحا، ما تحسدوش على صحته، اطلب من اللي اداله. لقيت إنسان ربنا أغنى بالمال، ما تحسدوش ولا تحقد عليه، اطلب من اللي اداله، اطلب من اللي اداله يديك، وهكذا. يده سحاء الليل النهار، رب العالمين عنده كل شيء ملكه، وعطاؤه سبحانه لا يكلفه شيء، لأنه يقول كن فيكون. ولذلك قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا بخيل يقتر تقتيرا. لكن الذي يعطي سحاء الليل النهار من؟ الغني وحده لا شريك له. يبقى أول شيء في التوكل عشان تحققه صح مطلوب منك إيه؟ الاعتقاد. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هو يملك كل شيء، ينفع يضر يعطي يمنع فقط، والكل عبيد من جبريل وانت نازل، ما علقتش قلبك بحد لا حي ولا ميت. القلب خلصنا الاعتقاد، قال لك ايه؟ ثم ياتي الاعتماد، فقد تعتمد. قال ثم ياتي بعد هذا الاعتقاد الاعتماد، وهو ان يعتمد بقلبي على ربي سبحانه وياثق به غايه الوثوق. تعتمد بقى، ما هو يعرف، ما هو مش احنا قلنا في شرطين لازم يكون اللي انت هتعتمد عليه يقدر يعمل ويكون ايه؟ تكون واثق منه. رب العالمين يملك ان يعطي، خلاص ترتكن عليه مش كده ولا لا؟ وتطلب منه، يبقى تعتمد. والاعتماد لابد وان يكون فيه كمال الثقة بالله، تثق في الله عز وجل، تعتمد بقلبك على ربك الذي يعطي ويمنع ويملك، وتثق به غاية الوثوق. ثم يأتي بعد هذا الحاجة الثالثة، لأن كل دي أشياء قلبية، يجي بقى الحاجة الثالثة اللي هي العمل، وهو أن يفعل الأسباب المأذونة بها شرعا. الرزاق ربنا قلبي اعتمد عليه، أنا معتقد والقلب اعتمد، بس ما اقعدش في بيتنا وأقول الرزق بقى يجي، أبدأ أشتغل، يبقى أعمل بالإيه؟ بالأعمل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أعمل بالأسباب، بكون جيشي، بجيب سلاح، بدرب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما تجيش يبقى عندك مال تسيبه في الشارع وتقول أنا معتمد على ربنا يحفظه، لا، اعقلها وتوكل، احفظ مالك، وهكذا. يبقى أعمل بالإيه؟ بالأسباب. مرض أطلب من رب الشفاء، وأعمل بالأسباب، أبحث عن الدواء وأذهب للطبيب، ولكن قلبي لا يتعلق بالطبيب، القلب يتعلق بمين؟ بملك الأسباب. ما اعتمدش على السبب، أعتمد على مين؟ ملك السبب. لكن بعمل بالسبب. ليه بعمل بالسبب؟ لأن ربنا ولا ربنا جعل الجنة وأمرني أن أعمل من أجل الجنة، وقال لي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن قال لك اقعد ولا قال لك اعمل؟ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى مأمور إنك تعمل، يبقى العمل ده مأمور به، ما تقعدش تقول إيه؟ لا أنا معتقد إن ربنا لو يريد أن يدخلني الجنة سيدخلني الجنة، لا، هذا خطأ. الصواب إنك تعمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويكثر من العمل، واخدين بالكم؟ قال ثم يأتي بعد هذا العمل، بعد ما سبق الاعتقاد والاعتماد، العمل، وهو أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرع. ويرجع في ذلك شرح ثلاثة الأصول للعلامة الشيخ الكبير البحر محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف، وقد ذكر الإمام ابن القيم أن حقيقة التوكل ما جمع ثمانية أمور. اسمع بقى العلم النافع، اسمع الجلال في حقيقة التوكل. وحينما نتكلم بهذه الأمور لازم ابن القيم يحضر ولا إيه؟ لازم ابن القيم، ولازم كتاب مدارج السالكين، ولازم كتاب طريق الهجرتين، الهجرة لله والهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم حقيقة التوكل ما جمع ثمانية أمور. واحد، أول واحد، معرفة الرب بأسمائه وصفاته وقدرته وكفايته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدوره عن مشيئته واليقين بكفايته. كل ده اللي احنا قلنا الاعتقاد، مش كده ولا لا؟ ثم قال إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها، لازم، لأن رب العالمين جعل لكل شيء سببا. لكن يقول لك مش حاجة اسمها أسباب، هذا والعياذ بالله إنكار لحكمة الله تعالى. واحد يقول لك احنا ايه، انا بقول كل شيء بأمر الله ولكن مفيش أسباب. اللي يمكن الأسباب يعمل ايه؟ هذا طعن في حكمة الله تعالى، لأن الله هو الذي سبب الايه؟ الأسباب. إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها. ثلاثة، رسوخ القلب في مقام التوحيد، لازم يكون الإنسان موحد. رسوخ مش توحيد كده يعني شيء على الهامش، لا، رسوخ قلب الإنسان في مقام التوحيد لله تعالى. بعد كده اعتماد القلب على الله واستناده إليه وطمأنينته، كمان يطمئن القلب بذكر الله تعالى، والثقة بتدبيره. خمسة، حسن الظن بالله تعالى، أن تحسن الظن بالله، كل ده داخل في التوكل. بعد كده استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعته، لا ينازع القلب أمر ربه سبحانه وتعالى، لا الأمر القدري ولا الأمر الشرعي، بل يسلم القلب لله سبحانه وتعالى. سبعة، التفويض. ما هو التفويض؟ أن تفوض الأمر لله، وهو براءة وخروج من الحول والقوة، وهذا تفسير لقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا تحول من سكون إلى حركة، ولا من حركة إلى سكون، ولا من حركة إلى حركة أخرى، ولا تحول من مقام لمقام، ولا من مكان لمكان، لا تحول بأي شيء أو في أي شيء إلا بالله. لأن الله عز وجل تخيل عايز تنتقل من هنا إلى هناك، تنتقل من الفقر للغنى، تنتقل من الجهل إلى العلم، تنتقل من مكان إلى آخر، تنتقل من معصية للطاعة، تنتقل من معصية للتوبة، هل تستطيع بدون أن يشاء رب العالمين؟ يبقى لا تحول من مقام إلى مقام إلا بالله بإذنه سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ إلا بالله. ولا قوة على هذا التحول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال التفويض وهو براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله لله. بعد كده آخر حاجة الرضا، أن تكون راضيا عن أمر الله الشرعي والقدري، وهو ثمرة التوكل. إن حققنا التوكل رضينا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال فهذه الأمور الثمانية التي منها ما هو من أسباب التوكل ودواعيه، ومنها ما هو من ثماره وآثاره، ومنها ما هو جزء معناه، من استكملها فقد استكمل عبادة التوكل وثبت فيها، وإذا انسلم منها واحد، انكسر يعني واحد منها، نقص من توكله بقدر تلك السلمة. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. قال ابن رجب حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها لله، يعني أن يكل الأمور كلها لله، وتحقيق الإيمان بأنه المعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. تحدثنا عن مكانة التوكل، وتحدثنا عن حقيقة التوكل، والآن نتحدث عن أقسام التوكل وأحكامه. أقسام التوكل، التوكل ينقسم بحسب المتوكل عليه. هنتوكل على مين؟ على الله ولا على غير الله؟ ينقسم التوكل بحسب من نتوكل عليه إلى قسمين. القسم الأول التوكل على الله، وينقسم التوكل على الله بحسب الموضوع، يعني نتوكل على مين؟ على الله ولا على غير الله؟ لو كان على غير الله يبقى شرك، وفي توكل على غير الله مش شرك، بس هنقوله أما يجي وقت. لكن التوكل على الله، طب التوكل على الله أقسام؟ كم قسم؟ قال لك أربعة أقسام. القسم الأول توكل العبد على الله في استقامة نفسه وهدايتها وتجريد التوحيد والتمسك بدين الإسلام ظاهرا وباطنا دون أن يحاول دعوة الآخرين، بمعنى أن يتوكل على الله في إصلاح نفسه دون النظر إلى غيره. يعني الإنسان يسعى جاهدا في أن يحقق التوكل بشروطه، ولكن يكون ناظرا بين عينيه لنفسه، هو أصلح نفسي بس، أنا بنظر لإصلاح نفسي وأنا لازم أنا الصراط المستقيم، ماليش دعوة بيك، أنا ليه دعوة بيك، لا تكلف إلا نفسك. هذا التوكل ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح جدا. لكن في توكل أعظم منه، اللي هو إيه بقى؟ يضيف إلى ذلك دعوة الآخرين، وهذا جهاد الأنبياء والمصلحين. واخدين بالكم؟ الحالة الأولى العبد يتوكل على الله تمام التوكل لإصلاح نفسه هو فقط. النوع الثاني توكل على الله تعالى في استقامة نفسه كما في الحالة الأولى، ولكن يضيف إلى ذلك أن يتوكل على الله في إقامة دين الله في الأرض، وأن يدفع الفساد وأن يقمع البدع وأن يجاهد الكافرين. قال الإمام ابن القيم: فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج، أن يؤثر في خارج نفسه في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية. وهذا النوع الثاني اللي هو لا تنظر لنفسك فقط، بس برضه ما تجعلش نفسك تحترق وغيرك يسعد، لا، الأول لا تكلف إلا نفسك، ثم تفيض على غيرك بالإصلاح، ثم تتوكل على الله في نشر دعوة الحق إلى كافة الناس. هذه دعوة الأنبياء، ولذلك قال: هذا توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم الذين ورثوا الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم الناس بعض في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، ولكن برضو المرتبة الثانية دي لأعلى المراتب، هل الناس فيها تساوون ولا كل على قدر همته وكل على قدر عمله وصدق نيته وإخلاصه وتوكله؟ قال النوع الثالث توكل على الله في جلب حوائج العبد، يعني تتوكل على الله وحده مش على غير الله، ولكن في الأمور الدنيوية في حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، ما بيتكلمش بقى هنا، ما بيتوكلش على الله في الإعانة على الصلاة والإعانة على الصيام والإعانة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا، ده بيحقق التوكل في ماذا؟ في البحث عن الشفاء كمريض، في البحث عن الطعام له ولأسرته، هذا من باب الجهاد لا شيء، مش حرام، ولكن ليس هذا هو التوكل الايه الكامل. التوكل الكامل أن يتوكل على الله في إدراك حظوظ الدين والدنيا. ولكن اسمع الكلام بعد كده هيقول ايه. قالت: النوع الثالث توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية او دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، يتوكل على الله في ان يدفع عن نفسه ظلم الظالمين والمصائب، كمان يتوكل على الله في حصول رزق او عافية او ولد او نصر على عدو او نحو ذلك، فهذا تحصل له الكفاية فيما توكل عليه في الدنيا دون الآخرة، لانك انت توكلت من اجل، يعني ايه كان هدفك؟ ان تحصل الامور الدنيويه، فتوكلك يكفي، لان الله قال: ومن يتوكل على الله فهو ايه، يعني ايه حسبه، يعني كافي يكفيك سبحانه وتعالى، ما انتش محتاج لحد تاني. لكن لو صدقت في التوكل يعطيك ما املت، مش هيعطيك زياده عليه، انت كان هدفك كله التوكل في امور الدنيا فاعطاك امور الدنيا وكفاك. طب امور الاخره؟ قال: أما الآخرة فلا يعطيه فيها أجرا إلا إذا نوى الاستعانة بذلك على طاعة الله. يبقى لما بتستعين بالله وتتوكل على الله في تحصيل الرزق ودفع الظلم ومشاكل ذلك، يكون هدفك مع ذلك انك تنوي الاعانه على الطاعه. يا رب ادفع عني المرض عشان اعبدك، بتدفع عشان انت لو مرضت هتبقى مكسل عن العباده، مش هتقدر تمشي في حوائج الناس، مش هتقدر تدعو، مش هتقدر تقرا، مش هتقدر. فيكون هدفك يا رب، هدفك يا رب قوي سمعي عشان اسمع تلاوه القران الكريم، قوي بصري عشان اقدر انظر في القران والسنه يا رب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت بتستعين بيه، دي امور دنيويه ولكنها ايه؟ ها؟ ما خلت، ما خلت من كونها اعمالا اعدها الانسان واستعان بها من اجل تحقيق ماذا؟ رضا الله عز وجل في الاخره. واضح الكلام يا اخوانا؟ قال الامام ابن القيم: وبين النوعين يعني النوع الثاني والثالث اللذين ذكرناهما من الفضل ما لا يحصي الا الله، اللي هو توكل الانبياء والمرسلين، اللي هو يكون الانسان هدفه ان يتوكل ليس لاصلاح نفسه فقط ولكن لاصلاح الاخرين ونشر الاسلام والحق بين الناس. النوع الثالث الانسان بيكون بيعمل من اجل ايه؟ تحصيل الامور الايه؟ الدنيويه فقط ولكن متوكل على الله وحده لا شريك له. قال: بين النوعين النوع الثاني والثالث من الفضل ما لا يحصي الا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه الله النوع الثالث تمام الكفايه. يعني انت لو حققت توكل الانبياء مش هتحتاج انك تبحث عن الطعام والشراب، ربك سيكفيك، مش هتحتاج وسيغنيك. لو انت اعطيت ربك نفسك وجعلت نفسك من اجل اقامة دين الله امور الدنيا ربك سبحانه وتعالى يكفيك اياها، ما تحتاجش انك تطلب اصلا. ولذلك ربنا امرنا بقى ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، السورة اللي بتقرأ في كل ركعة، ما قالش اغننا ولا انصرنا على العدو. وابن تيمية ليه كلام نفيس هنا كنت قد ذكرته في تفسير سورة الفاتحة، ان لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، لو هديت الى الصراط المستقيم فانت من اهل ايه؟ كفاية الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى اذا انت من اهل النصر، لانك ممن ينصر الله ورسوله، ومن ينصر الله ورسوله ينصره الله. فانت مش محتاج تقول يا رب انصرني، طالما قلت اهدني الى الصراط المستقيم وهديت للصراط المستقيم هترتب على كده ان ينصرك. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، مش كده ولا لا؟ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى انت لو حققت التوكل في طاعه الله يكفيك ما اهمك في الدنيا، لانك ستكون من اهل التقوى. فاذا حققت التقوى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. طيب حاجه ثانيه، طب والنصر يا رب؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى معنى ذلك إنك أنت لو حققت التوكل الذي هو توكل الأنبياء يكفيك الله عز وجل جميع ما أهمك. قال: النوع الرابع توكل على الله في جلب محرم أو دفع مأمور به. إنسان يتوكل على الله وحيقدر يسرق، يا رب أنا متوكل عليك إن محدش يشوفني، اللهم اعمي عيون المباحث عني، وبيدعي ربه وهو رايح يرتكب جريمه، واحد والعياذ بالله رايح يقابل امراه في الحرام ولا حاجه، يا رب ما حد يشوفني، يا رب زوجها يكون مش عارف ايه، تيجي له مصيبه بحيث ما يبدا على يبقى هنا بيستعين بالله وبيتوكل على الله ويبقى بيدعو مرتكب لاحسن مع انه بيرتكب الحرام، مش كده ولا لا؟ قال: توكل على الله في جلب محرم او دفع مامور به. رايح مثلا يمنع حد من الخير وبيدعو ربه انه يوفق لهذا. قال: فهناك من يتوكل على الله في حصول الاثم والفواحش، وهؤلاء آثمون بمخالفتهم لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه انواع التوكل على الله بحسب موضوعه، كل ده توكل على الله وحده. ولا شك ان افضلها واتمها والنوع الثاني، ويدخل فيه النوع الاول تضمنا ثم يليه النوع الثالث، لكن النوع الرابع ده مذموم ولا محمود؟ مذموم والعياذ بالله. قال: فاذا كان التوكل على الله ينقسم الى هذه الانواع الاربعه، فان كثيرا من المتوكلين مغبون في توكله، للاسف مغبون، عامل زي التاجر اللي هو ما كسبش كما ينبغي فغبن في التجارة. قال وإن كان قد توكل على الله تعالى حق التوكل. ثم ضرب مثالا قال كمن يصرف توكله إلى حاجة. يعني أنت هتتوكل هتتوكل كن ناصحا كن ذكيا اختار التوكل اللي يؤدي أعلى الدرجات يوصلك لأعلى الدرجات. قال كمن يصرف توكله إلى حاجة جزئية حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه يعني ممكن ينالها بأيسر شيء وبعد ذلك يفرغ قلبه للتوكل على الله في زيادة الإيمان والعلم وفي نصرة الدين والتأثير في العالم خيرا فهذا توكل العاجز القاصر الهمة. وضرب المثل بإيه؟ أنت هتتوكل هتتوكل طب ما تجعل توكلك في مهمات الأمور يكفيك الله أصغر الأمور لكن تجعل توكلك في شيء صغير لأن الهمة قاصرة. طب ما ليه ضيعت نفسك وضيعت عمرك في شيء جزئي؟ فبيقول الإمام ابن القيم هنا في مدارج السالكين كلام طيب جدا يقول كما يصرف بعضهم بعض همته وتوكله ودعائه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء صداع ممكن لو خد إنسبرين ولا حاجة يروح أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. يعني أيوم إن كنت هتتوكل هتتوكل والتوكل أمر شديد وتبدأ تجعل القلب كله مخبت لله متوكل على الله معتقد في الله معتمد على الله وتجرد الأسباب لله وكل ده عشان في الآخر جعان مع إن ممكن نصف رغيف يشبعك أو عشان صداع ممكن إسبرين تضيعه. يا أخي في أمور أهم من كل هذه الأمور التي من الممكن أن يكفيك همها رب العالمين إن انشغلت بمهمات الأمور. فيبين لك أنك تكون إيه؟ كن رجلا ها رجله في الثرى في الثرى وهامة همته في الثريا. هامة الهمة في الثريا مش كده ولا لأ؟ وهمة هامته في الثريا. يبقى أنت مرتفع عامل زي الناس ما تكونش بتدور على الجير. الإنسان مفروض همته ما تكونش في حاجات إيه دنية بل تكون الهمة في الأشياء الإيه العالية بإذن الله تعالى. فهنا قال فالناس إذا متفاوتون ومغبونون حتى فيما يتوكلون على الله فيه من مصالح الدنيا على حسب هممهم ومقاصدهم. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على العاقل أن يصرف معظم همه وتوكله على الله فيما هو أكمل وأفضل هو تحصيل ما يحبه الله ويرضاه. بس مش معنى الكلام ده إن الإنسان يجي في الأمور التافهة ولا يتوكل على الله معاذ الله. فالمفروض ولكن بيقول لك ما تجعلش همتك كلها تضيع ومجهودك في أشياء دنية في الصغائر. اهتم بإيه؟ بعظائم الأمور الأهم فالمهم. يبقى القسم الأول التوكل على الله عرفنا بأنواعه الأربعة التوكل على غير الله والعياذ بالله. قال وينقسم إلى ثلاثة أنواع. هل كلها شرك؟ قال لك لا ينقسم إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب منفعة أو دفع مضرة. الإنسان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني لو واحد اعتمد على ميت علشان يشفيه هل الميت يقدر يشفيه؟ يبقى ده شرك بالله أكبر. يروح لقبر من القبور ويقول له يا سيدي الحسين أو يا ستنا زينب نجح ابني في الامتحان أو مراتي عايزة تولد ولادها أو مراتي ما بتخلفش عايزة. يبقى أنت بتطلب من الميت ما لا يقدر عليه مع ان هذه الامور تطلب من رب العالمين لا تطلب من غير الله. ده شرك اكبر يخرج من المله والعياذ بالله. فاحذروا وحذروا الناس منه واخدين بالكم. فقال التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من جلب منفعه او دفع مضره. وهذا شرك اكبر لان التوكل على الله من لوازم الايمان. فصرفوا لغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من الشرك الاكبر. وهذا هو الذي يسمى توكل السر. السر يعني ايه؟ لانه في قلبك انت ظانن لان انت بتطلب من ده ليه؟ حاطط في اعتبارك ان الميت ده يملك، هو اللي بيروح يقول مدد يا سيده او مدد يا حسين او مدد يا بدر، وساعات ما يذكر مدد يا اهل البيت. انت كده معتقد ان اهل البيت يقدروا يدولك مع انهم موتى رضي الله عنهم موتى، والميت لا يملك ان يعطي ولا يملك ان يعطي، لا يملك. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا هذا شرك اكبر والعياذ بالله، سلمنا الله واياه. فهذا هو توكل السر كالذي يعتمد على الميت في جلب منفعه او دفع مضره، لانه لا يقع الا ممن يعتقد ان لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ما مش هيطلب الا ان كان معتقد ان هذا الميت يشارك رب العالمين في الاعطاء والمنع. يبقى هنا بقى اعتقاده في الضار النافع المانع المعطي في شرك، مش كده ولا لا؟ في مع الله من يقدر على هذا، وهذا شرك اكبر مضاد لتوحيد الله تعالى. يبقى النوع الاول عرفناه، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. النوع الثاني ان يتوكل على حي حاضر فيما يقدر عليه من رزق او دفع اذى. يعني مثلا انت عارف انك ليك راجل مثلا شغال في مديريه الامن ولا في اسم الشرطه قوي، فساعه ما بيحصل اي حاجه بتتصل عليه بيحل لك مشكلتك. قلبك يتعلق بيه، قلبك لما يتعلق بيه هنا هذا ليس بشرك اكبر ولكنه ايه؟ شرك اصغر، ما يخرجش من المله لكن يضعف الايمان ويضعف التوحيد. ده شرك ايه؟ اصغر، لانك اعتمدت عليه، ما اعتمدتش عليه، بتتعامل معاه لانه سبب من الاسباب. لكن رب العالمين زي ما قلنا قادر على انه يمنعه من انه يساعدك. ممكن تتصل بيه في وشك السكه، ممكن يفقد وظيفته، ممكن يموت، ممكن ممكن. لو انت اعتقدت ده يبقى انت حتى وانت بتتصل عليه قلبك متعلق بمين؟ برب العالمين. هو الذي عندك مشكله مرضيه بتتصل بالطبيب ومتعلق، انا اول ما اقول له يحل لي المشكله، ده دكتور ناصح وزي الجن، اول ما اتصل بيه يحل لي المشكله. لا، يحل المشكله لو اذن الله، هو سبب. لكن رب العالمين من الممكن ان يلغي السبب، زي ما قال النار سبب ولا مش سبب للاحراق؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، خلاص. يبقى رب العالمين قادر على ان يسلب النار خاصيه الاحراق، ان يسلب الماء خاصيه الاغراق، وهكذا. يبقى اذا رب العالمين سبحانه وتعالى وملك الملك، يبقى انت فلان ده بيحل لي مشكله بس لما ربنا بيسببه، لكن لو ربنا اراد انتهى الموضوع، وهكذا. واخدين بالكم؟ فلان اما بتزنق في مشكله ماديه بميل عليه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعله ما عندوش فلوس النهارده، او يجعله بخيل عليك النهارده، او يجعله يتهرب منك. مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ النوع الثاني ان يتوكل على حي حاضر مش غائب. لانك ممكن يكون لك شيخ قاعد مثلا في الهند وتقول ايه؟ انا لما بذكر اسمه وتكون عندي مشكله بتتحل، ده شرك اكبر. لكن لما يكون حاضر ويحل لك مشاكلك وتعتمد عليه يبقى شرك اصغر. عرفت الفرق بين الاثنين؟ الاعتقاد السري شرك اكبر، لكن الاعتماد على حد حاضر ويقدر على فعل الامر من باب الاسباب يجوز العمل، لكن القلب ما يتعلقش بيه. القلب يتعلق بمين؟ بالله. قال ان يتوكل على حي حاضر فيما يقدر عليه من رزق او دفع اذى، وهذا شرك اصغر. ليه؟ قال لقوه تعلق القلب بهذا الانسان واعتماده عليه، وهذا التوكل في الاسباب الظاهره العاديه. ولهذا قيل، اسمع بقى الكلمه الجميله دي، الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. احنا مامورين ان احنا نعمل بالسبب ولا لا؟ مامورين، لكن لو القلب التفت، انت بتعمل بجوارحك بالسبب لكن القلب يكون لله، لو التفت القلب للسبب ده شرك. الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد، والغاء الاسباب او انكار الاسباب من حيث كونها اسبابا طعم في حكمة الله. يبقى موقف اهل السنة وسط بين الذين يلغون الاسباب كلية وبين الذين ايه؟ يعتمدون على احنا ما بنعتمدش على السبب، وفي نفس الوقت ما بنلغيش السبب، بنعمل بالاسباب ومأمورون بان نعمل بالاسباب. اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، مأمورين بالسبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. قال لمريم مع انها كانت في حاله مخاض وفي حالة ولاد وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنة. كان ممكن الرطب تنزل من غير ما يتز، لكن لا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك. لازم العمل بالسبب، مش كده ولا لا؟ لازم العمل بالإيه؟ بالسبب. لكن القلب يبقى متعلق للسبب، ده ضد التوكل على الله. أما لو اعتقد الإنسان أن هذا الإنسان سبب، وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه، فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكن كثيرا من الناس قد لا يخطر على بال هذا المعنى، ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراد، فيقع الشرك الأصغر. تبقى جاي يقول والله ما نأمل، هو ده اللي يحل لي مشكلتي، وساعة ما تلاقيه ما حلكش المشكلة تقول له أنت خذلتني، أنا جاي معتمد عليك، دي مصيبة. ما هو خذلك، مش هو اللي خذلك، ده رب العالمين اللي خذلك البعيد. لأن المفروض وانت رايح حاطط في اعتبارك ان رب العالمين هو اللي ايه، يا رب ارزقني السبب، يا رب ارزقني السبب اللي يحل لي مشكلتي، مش كده ولا ايه؟ نعم. النوع الاول والثاني عرفناهما. طب في نوع من التوكل حلال؟ قال النوع الثالث الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذا جائز، هو الذي سمي بالوكالة. إن وكلك تروح تعمل لي خدمة معينة، كتبت لك توكيل عشان تروح تصرف لي فلوس، كتبت لك توكيل عشان تعمل لك، أنا وكلتك، أو حتى لو وكلتك بالفم كده وقلت لك أنا وكلتك تروح تعمل، أنا معتمد عليك إنك تحلل المشكلة دي، بس برضو بس ده سبب. يبقى القلب لا يلتفت إليه، القلب يلتفت لمين؟ القلب لا يكون عاكفا إلا على التوحيد، مش كده؟ قال النوع الثالث الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذا جائز، هو الذي سمي بالوكالة، وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع، لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله سبحانه في تيسير أمره الذي يطلب، إما بنفسي أو بنائبه. ولهذا لا يقال توكلت على فلان، وإنما يقال وكلت فلانا. أنا ما توكلتش عليه، ده أنا وكلته، كما قالوا فابعثوا أحدكم إيه بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، دي وكالة، مش الآية دي أصل في الوكالة ولا لا؟ أصل في الوكالة. قال وإذا كان الله عز وجل قد قرن بين التوكل والعبادة في كتابه في 7 مواضع كما تقدم، فإن الناس في مقام التوكل والعبادة ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول أهل عبادة وتوكل، وهذا القسم المحمود. القسم الثاني المعرضون عن العبادة والتوكل، ودول العياذ بالله معروف حكمهم بالكفار. القسم الثالث من لهم نوع عبادة بلا توكل، وهذا يقع فيها نوع من الشرك على حسب أنواع التوكل. القسم الرابع من يتوكلون على الله ولا يعبدونه، يقع منه التوكل في كل شيء ولكنه لا يعبد الله عز وجل. فوائد وثمرات التوكل على الله، ايه فائدة وثمرة التوكل؟ 1 تيسير امور الرزق للعبد، فاذا صدق العبد في توكله على الله كفاه الله تعالى ما اهمه، يحل لك مشاكلك بس. يبقى انت لو وجدت نفسك غير مرزوق، او طبعا مفيش حد غير مرزوق، ولكن رزقه على قدري، يعلم انه ايه اوتي من ضعف توكله. فقال فإذا صدق العبد في توكله على الله كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، أي كافي. ومن كان الله عز وجل كافيه تيسرت أموره، صح ولا لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، يعني الطيور بتصحى الصبح مش معتمدة على حد إلا على ربنا، الحويصلة تجدها ملزوقة كده فاضية، ترجع عاملة كده، من الذي رزقها؟ رب العالمين. قال ففي هذا الحديث دليل على أن التوكل على الله من الأسباب التي يستجلب بها الرزق. عايز ترزق أحسن التوكل. 2 من ثمرات التوكل محبة الله للعبد. قال فمن فضائل التوكل على الله أن الله جعلهم سببا لنيل محبته. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين، عايز تكون محبوب لله ولي من أولياء الله حقق التوكل. ثلاثة، زيادة الإيمان وقوته في قلب العبد، فكلما قوي التوكل في قلب العبد قوي الإيمان والقول والعمل ظاهرا ووجدت آثاره، وكلما مات التوكل في القلب أو ضعف مات إيمان صاحبه أو ضعف والعياذ بالله. أربعة، دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، المتوكلون على الله يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. من فضائل التوكل أنه من الأسباب التي تدخل العبد الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. التطير حرام، التطير شرك، فهم لا يتطيرون. والاكتواء جائز، ولكن آخر الايه؟ الدواء الكيل. يطلب الرقية، طلب الرقية يسترقون، بس يطلب الرقية ايه؟ الشرعية ولا غير الشرعية؟ غير الشرعية لا تجوز، لا يرقي بيها ولا يسترق، لكن الرقية الشرعية نفسها لا يطلبها الأفضل، مع انها جائزة. ولكن الذي يريد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب يحقق التوكل ويترك الطيرة ويترك كذلك طلب الرقية والاكتواء، يعني يترك أشياء جائزة ولكنها خلاف الأولى. واخدين بالكم ولا لا؟ كما تقرر في شرح الحديث الطيب. خمسة من آثار التوكل: الرضا بقضاء الله وقدره. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: اعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا، فالمتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره فهو صابر، وإن رضي بما يقدره الله له بعد وقوعه فهو الراضي. واكتمل الكلام الآن في باب الرضا، ونؤجل الكلام بعد ذلك في شرح كتاب دعوة التوحيد إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. لكن الدرس يا أخواننا من الجمعة القادمة، الحد القادم يبقى بعد المغرب، يبقى بعد المغرب إن شاء الله تعالى، لأن ناس كتير اشتكت من بعض العصر، فالدرس هيبقى بعد المغرب. ما عرفش بقى والله ظروفكم ايه، تكلمنا في هذه المسألة، معلش الدرس مش هيبقى في دعوة التوحيد غير بعد رمضان، لأن نخلي درس الحد والتلات والأربع بإذن الله في شرح أشراط الايه الساعة، عشان يعني نجاهد أنفسنا إن احنا نقفل الباب ده قبل ايه شهر رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى. يبقى درس الأحد هيبقى بعد المغرب، بقية الدروس كلها بعد الايه العشاء، إلا بعد رمضان هنغير، لما الساعة تتغير هنخلي الدروس كلها المغرب، لكن درس الأحد هيبقى بعد المغرب بمشيئة الله تعالى الأحد القادم، وهيكون في أشراط الساعة، والثلاثاء والأربعاء بعد العشاء في أشراط الساعة، الجمعة درس الإيه؟ التفسير ده بعد العشاء. أخ من الإخوة بعت لي على الصفحة: يا شيخ طب ما تخلي كمان درس التفسير درس عقيدة، العقيدة أفضل من التفسير. في بعض الإخوة جهال، أرجوكوا يا إخواننا ما تفرضوش جهلكوا علينا، أرجوكوا ما تفرضوش جهلكوا علينا. زي ما بعض برضو الإخوة قبل كده كان يقول لك: عادل السيد ما بيتكلمش بالتوحيد، ده بيشرح قرآن. إيه الغباء ده؟ يعني أنا بقول ليه الغباء، لأنه كان بيلمزني ويقصد إن أنا ما بدعوش للعقيدة ولا للتوحيد وبينقضني، فبينقض بتعالم، فاللي بينقض بتعالم بيقول له: لا مش عايزين يعني تفرض جهلك على الناس. هو العقيدة أصلا بتتعلم منين التوحيد؟ ده هو القرآن أساس كل دي، الدين كله أساس القرآن الكريم. أنا ألغي درس التفسير؟ أنا عندي درس التفسير أهم من كل الدروس. عارف لو خيرت من درس التفسير وبين جميع الدروس لاخترت درس التفسير، لأنه لب لبابه الدعوة إلى الله، وأس الدعوة إيه؟ تعليم التوحيد، مش كده ولا لا؟ إن كان القرآن ما بيعلمش التوحيد خلاص، يبقى إيه بقى اللي بيعلم التوحيد؟ كلام المشايخ. يقول لك شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، اقراه كله، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر، يعني كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائم على تفسير الآيات أكثر من الأحاديث، كلامه في ذكره للآيات أكثر من الإيه؟ من الأحاديث. عايز الإخوة بس يعني الجاهل يتعلم، بس إياه أن يفرض جهله على الآخر. السلام عليكم ورحمة الله.